لربه ومولاه، ويستجلب رحمة الله تعالى بتعلم القرآن وقراءة القرآن وبث القرآن. ولذلك الإنسان لماذا يقرأ القرآن؟ لأسباب، من ذلك أنه يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن القرآن الكريم هو من رحمة الله، ربنا قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فمن رحمة الله تعالى بعباده أنه قد رحمهم بالقرآن. والإنسان يقرأ القرآن لينال الرحمة، ويصلي لينال الرحمة، ويذكر اسم الرحمن الرحيم مستجلبا رحمة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلينا نحن الآن حينما يموت ميت، ماذا نقول؟ أول ما ندعو له، ندعو له بالرحمة، فالرحمة يحتاجها الإنسان في حياته، ويحتاجها الإنسان بعد مماته. والإنسان حينما يخرج من هذه الدنيا يذهب إلى دنيا أوسع وإلى عالم أوسع، فالمرء يحتاج إلى رحمة الله تعالى أكثر، ويطلب رحمة الله سبحانه وتعالى أكثر. فعلى الإنسان أن يجد في طلب رحمة الله تعالى. وتأمل صنيع أهل الحديث حينما يروون حديث المسلسل بالأولية، وفيه الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا هكذا الإنسان يستجلب رحمة الله تعالى برحمته لعباده. وذلك فإن طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي لله تعالى وفي الله قاصدا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه يعني في هذا الأمر الملائكة تدعو له بالرحمة، الملائكة تدعو له بالرحمة، والناس أيضا يدعون له بالرحمة، والحوت والنمل يدعون له بالرحمة، بخلاف ذلك الذي يكتم العلم ويكتم رحمة الله، يلعنه الله ويلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنون. إذن بودنا أن نكون رحماء في أنفسنا بأن نختار لها الصواب، وأن نكون رحماء بالآخرين، وأن نكون نعمل برحمة الله تعالى. فأنت حينما تكثر من قراءة الرحمن الرحيم عليك أن تكون رحيما، وأن تكون صاحب لطف بالآخرين، وأن تبث رحمة الله. تأمل نحن حينما نصلي نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيه دلالة وإشارة إلى أننا ينبغي أن نبث السلام والإسلام في كل مكان. وهكذا لما نقرأ الرحمن الرحيم علينا أن نكون رحماء فيما بيننا، نرحم الآخرين. وثمة مسألة مهمة جدا في هذه المسألة، وهي أن الرحمن الرحيم قد قرنا جميعا، قد قرنا جميعا. فيتأمل المرء ويتفكر، فيبدأ الإنسان جميع أعماله بسم الله الرحمن الرحيم، ويعمل بأداء الرحمة. فالرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها ربنا جل جلاله للمتقين المخلصين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب من رحمة الله. فربنا رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته. وهذا الاسمان الرحمن الرحيم ذكر بعد الحمد لله رب العالمين لاستحقاق الله الحمد الكامل وحده لا شريك له. والرحمن الرحيم يدلان على الرحمة التي يصلح بها الكون، فربنا جل جلاله يصلح الكون ويدبر أمره بحكمته وقدرته وعلمه، فهو سبحانه يرب العالمين ويصلحهم رحيما بهم، ويصلح الكون والوجود كله برحمته الشاملة لاسمه الأعلى الرحمن. وإذا لا يصلح، إذا كنت مدير أو كنت قائد أو كنت في بيت، فلا يصلح الأمر إلا بالرحمة. فيا عباد الله، تراحموا فيما بينكم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وبثوا رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم ارحمنا بما ترحم به عبادك الصالحين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.